ما بعثني الله به من الهدى والعلم. قال أهل العلم: إن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى والعلم، فمن سلك طريق الهدى بدون علم ابتدع وغير وضل في طريقه إلى الله عز وجل. فالأمر صعب لدرجة أنك لو سلكت طريق الهدى ذاته بدون علم ربما ما وصلت إلى الله عز وجل. وكثير من الناس يخترع في دين الله عز وجل من العبادات والصعاب ما يتوهم به أمام نفسه أنه يعبد الله عز وجل، وربما كان ملقيا بنفسه إلى التهلكة وهو لا يعلم. ولو أن الناس اخترعوا في العبادة ألف باب وسلكوا إلى الله عز وجل كل سبيل ما قبل الله عز وجل من مخلوق كلمة إلا إذا كانت من باب سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن المريض الذي يقف مع المرض طويلا بدون تشخيص المريض طبيب فاشل، والذي يقف مع المرض بتشخيص بدون وصف دواء طبيب فاشل، والذي يشخص ويصف الدواء هو الذي يجري ربك عز وجل على يديه الشفاء. فكثير من الناس أساتذة في توصيف المرض بل في اختراع مرض، وكثير من الناس أساتذة في العيب واللون بدون وصف دواء، والدواء لا يكون إلا من كلم الله عز وجل وكلم رسوله صلى الله عليه وسلم. في النهاية مطلوب من كل مسلم ألا يلومن إلا نفسه إذا فات الأوان، وأظنه قد فات. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث، المطر أصاب أرضا، هذه الأرض صارت أقساما ثلاث، فكان منها أرض نقية قبلت الماء، قبلت القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشربت وارتوت وأنبتت وأثمرت، وهذا كان معظمه وجله في حياة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد روى سعيد بن منصور في سننه أن الله تبارك وتعالى لما أنزل إن تقرضوا الله قرضا حسنا نضاعف لكم، سمع هذه الآية غضة طرية من الوحي بعد نزوله رجل من صحابة رسول الله يسمى أبو الدحداح، مشهد عجيب مهيب غريب، سمع الآية وقال: يا رسول الله، أو يقترض ربنا؟ أو يقترض ربنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يقترض ويضاعف لمن يشاء. فقال: يا رسول الله، ما دام ربنا يعني كريم الرزاق يقبل القرض من عبيده الفقراء الضعفاء، فقد أقرضت ربي عز وجل حائطي يعني بستاني. وكان له بستان فيه 600 نخلة وبئر وبيت وهو مسكنه ومأواه. وذهب أبو الدرداء بعد أن أقرض البيت لربه عز وجل، ذهب إلى البيت فإذا بالزوجة والأولاد يبرحون بين البستان قال الاختبار، قال الله، قال رسول الله؟ هل فعل ذلك رسول الله؟ هل كان من مناهج التبيين ذلك عند رسول الله؟ هل كان من مناهج الثبات ذلك عند رسول الله؟ هذا هو محق الاختبار الذي ينبغي أن يسير فيه كل مسلم. إن غلبت القوة العملية على القوة العلمية وقع الإنسان في البدع، فإن غلبت القوة العلمية على العملية، يعني كان الناس يحصلون علم وعندهم ثقافة وعندهم معلومات وعندهم حضارة ورقي علمي، لكنهم جهلوا بجانب العمل لله عز وجل، فذلك هو ما أسميه بالمرض النفسي. ترى إعجاب المرء برأيه، علم بدون عمل، ترى حب للظهور، علم بدون عمل، ترى حب للإمارة في كل مكان، أمير وقائد وسيد ورائد وعظيم، وكل رأس لا يقبل الكلام من الآخر. غلبت القوة العلمية على القوة العملية، فالأولى توقع في البدع، والثانية توقع في المرض النفسي، أن تعيش مغرورا وأنت لا تدري، أن تعيش منحرفا وأنت محسن الظن بنفسك، أن تعيش بمدى ومعزل منغمس في الباطل، وأنت تظن نفسك على الحق وعلى الطريق المستقيم. لا يتسنى لك الهدى والعلم إلا بعلم وعمل، وعمل موافق لعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يكون تفاعل مع النصوص بالدفاع، ولا يكون تفاعل مع النصوص بعاطفة. وفي صحيح البخاري أيضا أن رجلا كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى عبد الله، وكان بعض الناس يلقبه بحمار، يعني كان بعض الناس يقولون له يا حمار من كثرة هوانه على الناس. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبه، وكان يضحك إليه، كان دائما يتبسط مع هذا الرجل. العجيب أن الرجل كان مدمنا للخمر، والحديث في البخاري، وكان كثيرا ما يؤتى به ليجلد في شرب خمر. الرجل يسمى عبد الله، وبعض الناس يلقبه حمار، والرسول يحبه ودائما يتبسط ويضحك إليه، وكان الرجل كثيرا ما يؤتى به ليجلد في شرب الخمر. وهذا هو التوافق بين العلم والعمل. هذا شارب خمر ليس لي عنده إلا أن يجلد 80 جلدة، لا أعيبه ولا ألعبه ولا أحتقره ولا أقدم رأيا على رأيه ولا أعتقد أنه من أهل النار، هذا ليس إليه. لابد من اتزان علمي وعملي. فكان الرجل كثيرا ما يؤتى فيجلد، يؤتى فيجلد، والرسول يحبه، ما المانع؟ ما دام قد تاب من ذنبه فكأنه لا ذنب له. وما علاقة الذنب بالحب؟ أنا أكره الذنب ولا أكره الشخص. وبينما هو يجلد مرة، إذ تعاطف أحد الصحابة مع المشهد غيرة لله، وقيل عليك لعنة الله كثيرا ما تجلد في الخمر، عليك لعنة الله كثيرا ما تجلد في الخمر. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. لما؟ لأن من حقك أن تجلد وليس من حقك أن تلعن. قوة والله إنه ليحب الله ورسوله على شربه للخمر على جلده وفضيحته أمام الناس. ما ذنب الإسلام في من لم يفهم الإسلام؟ ما ذنب السنة في من جاهل السنة؟ ما ذنب القرآن في من لم يتعامل مع القرآن تعاملا نصيا كما تعامل صحابة الرسول؟ شتان شتان ما بين الفكر والعلم. من الممكن بفكرك أن تضحك على الناس وأن تغير للناس مصير الحياة، لكن العلم قال الله قال رسول الله. العلم قال الله قال رسول الله، أما الفكر فهو إعجاب وتناقض ألفاظ وروعة معلومات وربما كان زكاة، لكنه وجه في غير مصارف فنتج عنه ما أقول لك من البدع أو المرض النفسي. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها أرض نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب. روى الدارمي في مقدمة سننه عن الإمام الزهري رحمه الله قال: حدثني مولاي أن قومي أرسلوني يوما لأضع الزبد واللبن أمام الأصنام إساف ونائلة، فأخذت الزبد واللبن في يوم شديد الحر وكنت جائع، وحرموا علي أن أذوق من طعام الآلهة شيء. هؤلاء القوم كانوا عباقرة، هؤلاء القوم كانوا أصحاب عصر وعندهم من المبادئ ما غاب عنا في القرن العشرين. ولك أن تتعجب لرجل كأبي سفيان بن حرب لما انتهت غزوة أحد قال: يا معشر المسلمين، تجدون في قتلاكم مسنة، أما إني لم آمر بها وما تمت بعلمي. قيم ومبادئ وأصول وأسس، ومع ذلك يحذرونه من أن يشرب لبنا أو أن يأكل زبدا لأنها للإله إساف ولزوجته نائلة. فقال الرجل: فأخذت الزبد واللبن ووضعتهما أمام إساف ونائلة. جائع مسكين ينظر إلى لبن أمام صنم وزبد أمام حجر، حرم عليه أن يأكل منهما حتى لا يصاب بغضب الآلهة. قال: وانتظرت ساعة، يعني جزءا من الوقت، فجاء كلب فشرب اللبن وأكل الزبدة وصعد فبال فوق الصنم، يعني لم يكتفي بالأكل وإنما تبول له فوق الإله الذين خافوا أن تأكل طعام. انظرت لأمثال هؤلاء وأمرت يوما بأن تدعو أمثال هؤلاء إلى الله. ألم تيأس؟ ألم يتسلل دون أن يمس الإسلام تشويه بسببهم، وبدون أن يسارع إلى نبيهم بسببهم. وهذا غاية الفهم الحق لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. فأخبره الخبر فقال خذ مثلها إلى معاذ بن جبل وافعل عنده كما فعلت عند أبي عبيدة. قال: فأخذت الدنانير وذهبت إلى معاذ بن جبل أعلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام. قال: ففعل مثل ما فعل أبي عبيدة رضي الله عنه حتى صرخت زوجته من خلف الستار وقالت: ما في الدار من طعام وعندنا عيال ونحن من فقراء المسلمين فخصنا بشيء. فوضع دينارين في صرة ثم أعطاها لبعض أولاده وقال: هذا ما تبقى لكم من خزانة المسلمين. فذهب الغلام إلى عمر فأخبره الخبر فقال: هم إخوة بعضهم من بعض، فمن ورثوا الكتاب ليسوا كمن درسوا الكتاب، من ورثوا الكتاب ليسوا كمن درسوا الكتاب، بل أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلموا قدره وخافوا عليه وضبطوا سلوكهم رعاية لهم وله بين يدي الله عز وجل، وعرفوا معنى كل تصرف يقع ومعنى كل كلمة تخرج، أترفع من دين الله أم تحب؟ أتعلي من شأن القرآن أم تنزل؟ ما هو المشهد الطبيعي؟ إذا تكلمنا بقرآن يفهم وبسنة تطبق، وما هو المشهد العكسي؟ لو قدمنا الأفكار وقدمنا النظرات والتطلعات شيء معين وأمر عن أصحاب البصائر لا يغيب. فاللهم اكشف الأمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الأمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الأمة عن هذه الأمة، اللهم اجعل بلادنا أمن الأمانة، اللهم اجعل بلادنا أمن الأمانة، اللهم اجعل بلادنا أمن الأمانة، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم وسع أرزاقنا وارحم أمواتنا وأهلك أعداءنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآخر الصلاة.